بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل استماعنا هذا استماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما خالف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله بشرح رسالة شيخ الإسلام العقيدة الواسطية، ونسلك فيها إن شاء الله نزولا عند رغبة إخواننا، نسلك فيها مسلك الاختصار على أن تعوض نقص الشرح بقراءة شرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على إتمامها، وأن ينفعنا بها، وأن يجزي مؤلفها خيرا، وأن يجزي شارحها خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الرسالة العظيمة هي جواب من شيخ الإسلام رحمه الله لسؤال جاءه من واسط، من أهل واسط. سئل رحمه الله عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فصنف هذه العقيدة العظيمة جوابا على ذلك السؤال. وهذه من فتوح الله عز وجل على عباده، هذه من كرامات الله لأوليائه، أن يمكنه من تصنيف عقيدة مختصرة بهذا الإتقان وبهذا الإحكام في جلسة قصيرة، ردا على سؤال، ثم عكف أهل العلم من بعده على تدريسها ودراستها. لا شك أن هذا من كرامات الله جل وعلا لأوليائه. أهل السنة إن صنفوا في العقائد فلا بد أن يعالجوا بعض المواضيع، فيبدأون بذكر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويذكرون في باب الأسماء والصفات ما حصل فيه اختلاف ونزاع بين الفرق والملل، فيركزون على المسائل التي اشتهر فيها الخلاف كمسألة الرؤية والقدر والاستواء والعلو وما أشبه ذلك، ويفصلون في مسألة القدر، ويذكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويذكرون مسألة الإمامة والإمارة والأخلاق وما أشبه ذلك، فيبينون من خلال هذه التصانيف أن عقيدة المسلمين عقيدة جامعة للمعارف والأعمال والأخلاق. وعلى هذا سار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة، ونشرع فيها بحول الله وتوفيقه. طيب، هات يا شيخ علاء، ابدأ. أين؟ شيخ الإسلام ما قدم، بدأ بالبسمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان. أسفل بارك الله. بدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة العظيمة بالبسملة، وذلك لأمور ثلاثة. أولا، اقتداء بكتاب الله عز وجل، إذ الله عز وجل بدأ كتابه بالبسملة. ثانيا، اقتداء بالسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. ثالثا، أن هذه سنة أهل العلم، وذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على ذكر البسملة في كتبهم ورسائلهم أو نحو ذلك، فهو من الاقتداء بالسلف الصالح من أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، من جهة الإعراب نعربها سريعا، بسم الله الباء حرف جر واسم اسم مجرور، وحرف الجر كلمة تدل على معنى في غيرها، وهذا المعنى لا يظهر إلا بمتعلق ومتعلق، لا بد من كلمة قبل حرف الجر ولا بد من كلمة بعد حرف الجر. فبسم الله جر ومجرور، أين المتعلق؟ محذوف. ماذا نقدره؟ إما أن نقدره فعلا وإما أن نقدره اسما، وأيهما الأولى؟ الأولى أن نقدره فعلا، لأن الأصل في العمل للأفعال، الأصل أن الأفعال هي التي تعمل، تعمل أي توجب كون الكلمة على وجه مخصوص. وقد جاء في كتاب ربنا جل وعلا التصريح بالمحذوف، فصرح به مرة فعلا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وصرح به مرة اسما قال بسم الله مجريها ومرساها، ولكن الغالب أن يكون فعلا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم باسمك ربي وضعت جنبي، والتقدير وضعت جنبي باسمك. إذن هذا المحذوف الذي تتعلق به شبه الجملة من الجار والمجرور، الأولى أن نقدره فعلا، الأولى أن نقدره فعلا، لأن الأصل في العمل ثم الأفعال. ثم هل نقدره مقدما أم مؤخرا؟ نقدره مؤخرا. بسم الله الرحمن الرحيم أصنف، لو قدرناه مقدما نقول أصنف بسم الله الرحمن الرحيم. ولماذا قدرناه مؤخرا؟ لسببين. السبب الأول للتبرك بالبداءة بسم الله عز وجل حتى نبتدئ بذكر اسم الله. ثانيا لإفادة الحصر والقصر، فإن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر. بسم الله الرحمن الرحيم أصنف، لا باسم غيره، لا باسم غيره، فتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر. إذن نقدره فعلا ونقدره مؤخرا. عاما أم خاصا؟ عاما كأن تقول أبدأ بسم الله، أبدأ إيش؟ هذا يصلح لكل عمل ولكل فعل. خاصا بسم الله الرحمن الرحيم آكل إذا أردت الأكل، بسم الله الرحمن الرحيم أنظم إذا أردت النظم، بسم الله الرحمن الرحيم أصنف إذا أردت التصنيف. هذا معنى أن نقدره خاصا، هذا معنى أن نقدره خاصا. ولماذا نقدره خاصا؟ ما من إنسان يبسمل إلا ويقوم في نفسه عمل معين، أنه يريد أن يعمل عملا خاصا. فالذي يبسمل أثناء التصنيف ما الذي قام في نفسه؟ التصنيف، لذلك نقدره خاصا. إذا نقول بسم الله هذا جر ومجرور متعلق بمحذوف، ما هو هذا المحذوف؟ فعل مؤخر خاص. والاسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، وهذا نستفيد منه العموم. بسم الله اسم الله اسم مضافة، هل هي مضافة للفظ الجلالة أم لمسمى لفظ الجلالة؟ إن قلت للفظ الجلالة كأنك تقول بسم الله فقط، أنا أبدأ مستعينا، الباء هذه الاستعانة والتبرك، بسم الله فقط أي باسم الله فقط، يعني هذا الاسم فقط من أسماء الله، هذا الذي أتبرك به. فإن جعلت الإضافة للمسمى أي بكل اسم لله عز وجل فيكون عاما لجميع أسماء الله سبحانه وتعالى. واضح إيش أقول أم أعيد؟ طيب، نقول إن جعلت الإضافة لللفظ تقول بسم الله، فيكون اسم هنا يدل على شيء واحد وهو اللفظ الله فقط، يعني أنا أتبرك وأستعين في هذا المقام بأحد أسماء الله وهو الله فقط. لكن إن قلت بسم الله الإضافة للمسمى أي بكل اسم لله، الله الرحمن الرحيم، فأنا أستعين بكل هذه الأسماء بأثرها ومدلولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم هذه صفتان لله عز وجل، هذا من جهة الإعراب. أما من جهة المعاني فنتأمل فيها على وجه السرعة. أما الاسم فاختلف البصريون والكوفيون في اشتقاقه، تذكرون هذا، أن نحن نكرره في كل متن حتى يحفظ. بسم الله قلنا الاسم عند البصري مشتق من السمو، وعند الكوفيين مشتق من الوسم. أما السمو فهو العلو والرفعة، لأن هذا الاسم يرتفع بصاحبه فيميزه عن بقية الناس، كأنك أتيت بهذه ورفعتها فأصبحت بارزة فعرفت، فالاسم يرفع صاحبه فهو من السمو، من سم أو سم. قالوا حذفت الواو اعتباطا أي لغير علة تصريفية، ثم سلبت السين حركتها، ولكي يتمكن من لفظ إيش صار طبعا لا نستطيع أن نبدأ بالساكن، فجئنا بهمزة الوصف، قلنا اسم. وعلى ذلك ما الذي ما وزنه الصرف يا معن؟ يكون أفع، يكون أفع مع الحذف الذي حذفنا ملام الفعل. طيب عند الكوفيين من الوسم، فحذفت الواو اعتباطا لغير علة تصرفية، هكذا سمعت، وسلبت السين أيضا حركتها، وجيء بهمزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن فأصبحت أيضا اسم، لكن حينئذ يكون وزنها أعلن لأن الذي حذف هو فاء الفعل. طيب والوسم لأنه علامة، فالاسم علامة على المسمى، علامة على المسمى. بسم الله. أما لفظ الجلالة فأهل السنة على أنه مشتق وليس جامدا. الاسم الجامد لا يلزم أن تفهم كل ما نقوله، الإخوة يتفاوتون، فما فهمته فالحمد لله، واضح؟ ما لم تفهمه يأتي في كتب أخرى، نحن نحاول أن نذكر يعني السهل والمتوسط حتى يستفيد الجميع. طيب الاسم الجامد هو العلم المجرد الذي لا معنى له، تقول فلان سعيد، إيش يعني اسمه سعيد؟ سعيد، لكن هل يلزم من ذلك أن يكون فعلا سعيدا، أن يتصف بالسعادة؟ قد يكون من أشقى، هذا إيش نسميه؟ نسميه اسما جامدا، لأن صاحبه لم يتصف بمعنى الاسم. أما الاسم المشتق فهو الذي يدل على معنى، وأسماء الله جل وعلا بناء على ذلك كلها مشتقات، فكل اسم من أسماء الله يدل على معنى. فلفظ الله مشتق مما اشتق من إله، أدخلت عليه التعريف أصبح الإله، الإله. من درس اللغة أو درس القراءات عرف شيء اسمه النقل، النقل أن تنقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها ثم تحذف الهمزة، وهذه قراءة من؟ ورش. يقول مثلا يسألونك عن الأنفال، هكذا عن الأنفال، أين ذهبت الهمزة؟ يحذفها ويأتي بحركتها إلى الحرف الساكن الذي قبلها. طيب نرجع هنا، الإله إيش تصبح؟ الإله، الإله، الإله، لام مكسورة ولا مفتوحة، حرفان متحركان متماثلان، أدغما إدغاما كبيرا، الإدغام الكبير الأول متحرك والثاني متحرك، فأصبحت الله، فأصبحت الله، هذا هو أصلها. هل لها مثال في كتاب الله؟ نعم، قول الله جل وعلا لكن هو الله ربي، لا أصلها لكن أنا الله ربي، لكن أنا، لكننا، لكن أدغمت، فهذا أمر معروف في اللغة. والإله هو المعبود، مأخوذ من أله، يأله إلهة وألوهية وإلهية بمعنى عبدة، ومنه قول الشاعر رؤبة لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألم أي من عبادته. ومنه قراءة ابن عباس رضي الله عنه ويذرك وإلهتك، ليست متواترة لكنها صحت عن ابن عباس، ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. فالإله هي العبادة، فالله إذا ما معنى المعبود وليس الصانع أو الموجود كما يفسرها المبتدعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان لله جل وعلا مشتقان من الرحمة. أما الرحمن فهو على زينة فعلان، وهي من صيغ المبالغة، ومعناها كثير الرحمة أي ذو الرحمة الواسعة. والرحيم فعيل، وهي من صيغ المبالغة لكنها تدل على الفعل، تدل على الفعل أي الذي يوصل رحمته إلى عباده. ومنهم من قال الرحمن والرحيم. الرحمن ذو الرحمة العامة يرحم بها المؤمن والكافر، رزقه سبحانه وتعالى للكافر من رحمته به، من رحمته به. والرحيم قالوا هذه الرحمة الخاصة أي الخاصة بالمؤمنين، واستدلوا بقول الله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ولعل الأول أظهر، ولعل الأول أظهر. واسم الرحمن من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا، ما عرف أن أحدا سمى نفسه الرحمن إلا ما يذكر عن مسيلمة الكذاب أنه تسمى بالرحمن، وقال فيه بعض أتباعه سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لازلت رحمانا. فرد عليه أحد أهل الإسلام فقال خصصت بالمقت يا ابن الأخبثين أبا وأنت شر الورى لازلت شيطانا. أي نعم. وإلا فالرحمن الأصل فيه أنه اسم خاص بالله جل وعلا. أما الرحيم فسمى الله عز وجل بعض عباده رحيما، وليس الرحيم كالرحيم. هذا بالنسبة للبسملة. قوله الحمد لله. الحمد لله ابتدأ المصنف ابتداء إضافيا بالحمدلة، فالابتداء نوعان، إما ابتداء حقيقي وإما ابتداء إضافي. الابتداء الحقيقي هو الذي لا يسبقه شيء، فابتداؤه بالبسملة ابتداء حقيقي. لماذا؟ لم يسبق البسملة شيء. ابتداؤه بالحمد إضافي، لماذا؟ سبق بالبسملة، واضح؟ لكنه ابتداء بالنسبة للموضوع، لأنه إلى الآن ما دخل في موضوع الرسالة. قال الحمد لله. هذه الاستغراق، أي الاستغراق جميع أنواع المحامد، فالله جل وعلا له جميع أنواع المحامد، فهو سبحانه وتعالى يحمد على ربوبيته، ويحمد على ألوهيته، ويحمد على كماله في أسمائه وصفاته، ويحمد على حكمته وقدره، ويحمد سبحانه وتعالى على شرعه وأمره، يحمد على شرعه وأمره. فيحمد على ربوبيته لأنه سبحانه الذي تفرد بالخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا هو، ولا مالك ملكا حقيقيا إلا هو. وهذا لا يعني أن ملك العبد ليس حقيقيا، لكن قصدنا الملك الكامل، لأن ملك العبد للشيء ليس ملكا كاملا، فالله عز وجل هو الذي وهبه إياه، وهو الذي إن شاء ينزعه منه، يؤتي الملك من يشاء سبحانه وتعالى، وينزع الملك ممن يشاء. ويحمد سبحانه وتعالى على ألوهيته، فهو المتفرد بالألوهية، أي لا يعبد أحد عبادة صحيحة مستحقة إلا هو سبحانه وتعالى، فلا أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. وهذه فرع عن الأولى، فلما كان سبحانه وتعالى متفردا بالملك والخلق والتدبير وكل شيء بيده، كان هو المتفرد بالعبودية، فإن عبادة من لا يخلق ولا يملك ولا يتصرف عبادة باطلة. الذي لا يخلق ولا يملك ولا يتصرف في شيء ولا يدبر أحوال خلقه، لماذا يعبد؟ لا يستحق العبادة. ثم يحمد على كمال أسمائه وصفاته، فله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يشركه فيها غيره، فبلغ في هذه الصفات حد الكمال الغاية. ويحمد سبحانه على حكمته وقدره، فكل ما قدره في كونه هو على بناء على حكمته، وكله خير والشر ليس إليه سبحانه. ويحمد أيضا سبحانه وتعالى على شرعه وأمره، على شريعته التي شرعها إلينا، فكلها حق وكلها خير وكلها مصلحة سبحانه وتعالى، لا تناقض في شريعته سبحانه وتعالى. قال الحمد لله، واللام هذه للاستحقاق والاختصاص، فهو مستحق، فالله عز وجل يستحق هذا الحمد الكامل أم لا يستحق؟ يستحق سبحانه وتعالى لكمال ربوبيته وألوهيته وأسماء صفاته وحكمته وقدره وشرعه وأمره. وهل هناك من يشركه فيه؟ لا، فهو مختص به، فإذا هو مستحق له مختص به، واللام هذه للاستحقاق والاختصاص. فالحمد الكامل لا يكون إلا لله. ومما يحمد عليه ربنا جل وعلا، قال الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فمن نعمه على خلقه التي يستحق بسببها أن يحمد جل وعلا أنه لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا بالهدى ودين الحق. بالهدى أي بالعلم النافع، والهدى أي بالعمل الصالح، وإن كان كل منهما قد يدخل فيه الآخر لتلازمهما، فإن العمل الصالح يثمر، فإن العلم النافع يثمر العمل الصالح، والعمل الصالح مستلزم للعلم النافع. قال الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذه الحق صفة للدين، فما بعث به الأنبياء هو الحق وما سواه هو الباطل. ودين الأنبياء واحد وهو الإسلام، بمعنى أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع، فكل دين في زمن نبيه هو الإسلام. فتوحيد الله وشريعة نوح في زمن نوح هي الإسلام، وتوحيد الله وشريعة موسى أو إبراهيم في زمن إبراهيم هو الإسلام، وتوحيد الله وشريعة موسى في زمن موسى هو الإسلام، وتوحيد الله وشريعة يوسف في زمن يوسف هو الإسلام، وتوحيد الله وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم في زمن محمد وبعده لأنه خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام هي دين الإسلام. فالدين عند الله الإسلام، هو التوحيد، ويعبد الله بما بعث به رسله وبما شرعه على لسان رسله صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء ديننا أو إخوة لعلاه، نحن قال إن معشر الأنبياء إخوة لعلاه، العلة هي الضرة، ديننا واحد والشرائع شتى، كأن الأنبياء لهم أب واحد وهو التوحيد، وهم من أمهات مختلفة أي لهم شرائع مختلفة، فدينهم واحد وشرائعهم مختلفة، فلا يجوز عبادة غير الله عند جميع الرسل. كيف نعبد الله في زمن كل نبي؟ بشريعة ذلك النبي. قال بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهذا أيضا من نعم الله جل وعلا التي يستحق عليها الحمد، فكونه جل وعلا ينصر أتباعه ويرفع ذكرهم ويظهر شريعته، هذا من إعزازه لأتباع رسله، ولا شك أن هذا من نعمه سبحانه وتعالى أنه يعزهم وينصرهم، فيستحق الحمد على ذلك. قال وكفى بالله شهيدا، أي وكفى بالله شهيدا على أن ما جاءت به الرسل هو الحق، هو الهدى وهو الدين الحق. وهذه الشهادة من الله جل وعلا على نوعين، شهادة بالقول وشهادة بالعمل أو بالفعل. أما شهادة القول فقول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فهذه شهادة قولية، فهذه شهادة قولية من الله أن الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، هو الهدى وهو دين الحق. وأما الشهادة الفعلية العملية أن الله عز وجل يمكن لأنبيائه وينصرهم ويظهر دعوتهم ويؤيدهم على مر الأزمان، فهذا التأييد وهذا النصر وهذا التمكين هو شهادة عملية على أن ما جاءوا به هو الحق. قال وكفى بالله شهيدا، ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله. قال وأشهد، والشهادة لها مراتب، فلا بد لمن يشهد بشيء أن يعلمه، فلا بد في البداية أن تعلم هذا المشهود عليه، ثم لا بد أن تصدقه وتوقن به، ثم لا بد أن تتلفظ به وتدعو إليه. ونختصر هذا بأن نقول الشهادة لا بد أن تكون بالقلب واللسان، بالقلب أن تعلمها، أن تعلم على ما تشهد وأن تكون موقنا مصدقا به، ثم لا بد أن تتلفظ به بلسانك وأن تدعو غيرك إليه، هذه هي الشهادة. قال وأشهد، ولاحظ أنه أفرد الشهادة، وهذا هو غالب الروايات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في خطبة الحاجة، إن الحمد لله إيش قال؟ نحمده بصيغة الجمع، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات إلى آخر وقت. ثم إيش يقول؟ وأشهد، أي فيفرد، وذلك أن مقام الحمد والاستغفار والاستعاذة مقام دعاء، فيصلح فيه الإنابة، تدخله الإنابة، تدعو لنفسك ولإخوانك. أما الشهادة فلا يصلح فيه الإنابة، لأن الشهادة تلفظ بما في القلب، فليس لك أن تشهد نيابة عن غيرك، لأنك لا لست في ضمائرهم وقلوبهم. قال وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، هذه أن إيش يا معن؟ أي نوع من أنواع أن؟ أن قد تكون مصدرية وقد تكون قد تكون تفسيرية، هذه هي التفسيرية. ما ضابط أن التفسيرية؟ أن تسبق بمعنى القول دون حروفه، وأن يكون بعدها جملة وأن لا يدخل عليها حرف جر. أن التفسيرية أن تسبق بمعنى القول دون حروفه، وأن يكون بعدها جملة وأن لا تقترن بحرف جر. ننظر، أن بماذا سبقت؟ أشهد، هل هو بمعنى القول؟ نعم. إيش يعني بمعنى القول؟ أشهد، أقر، أوحي، تقول لها عز وجل وأوحينا إليه أن يصنع الفلك. إيش أن هذه؟ تفسيري لماذا؟ لأن الإيحاء بمعنى القول دون حروف، أي ليس قلنا. لو قال وأقول أن لا إله إلا الله لا تكون هذه التفسيرية، تكون مصدرية، فلا بد أن تسبق بمعنى القول دون حروفه. أشهد، فسر لي ماذا تشهد، بما تشهد؟ قال لا إله إلا الله. وتفسير كلمة التوحيد ليس هذا مكانه، مكانه كتاب التوحيد، لكن باختصار لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا نجاة إلا بنفي وإثبات، فلا بد أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، ولا بد أن تنفي عنه ما نفاه عن نفسه. فتقول لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، نفيت كل معبود سوى الله وأثبتت العبودية أو أثبتت الألوهية لله جل وعلا. والصحيح في إلا، وسبق مع الإخوة الذين درسنا معهم الأصول، أن إلا على الصحيح ليست لإخراج، وإنما هي دليل على عدم دخول ما بعدها فيما قبلها، فهذا تركيب من تراكيب اللغة العربية، وإلا لكان لا إله كفر. لماذا؟ لأنك نفيت الإله مطلقا ثم أسلمت بقولك إلا الله، هذا غير معقول. فالصحيح في أداة استثناء إلا أنها ليست للإخراج، وإنما هي دليل يبين المراد، فإلا تبين أن ما بعدها لم يدخل أصلا فيما قبلها. طيب، لا إله حق أو بحق، وإلا فالمعبودات كثيرة لكنها معبودات باطلة. إلا الله أي لا يعبد، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. طيب، لا إله إلا الله هذه وحده تكفي للحصر، لكنه قال وحده، هذا توكيد. ثم قال لا شريك له، أيضا توكيد. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله قال توكيد بعد توكيد لبيان عظم مقام التوحيد. فلا توحيد إلا بنفي وإثبات، فمن نفى ولم يثبت كان كافرا، ومن أثبت ولم ينفي كان مشركا، ومن نفى وأثبت كان عبدا موحدا. قال إقرارا به، إقرارا به وتوحيدا، وكل هذا توكيد. ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصف محمدا صلى الله، محمد هو النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والله وسلامه، وهو خاتم النبيين محمد عبد الله بن عبد المطلب صلاة ربي وسلامه عليه، وصفه قال عبده ورسوله، فقدم العبودية على الرسالة، لأن الله جل وعلا وصف عبده في أشرف المقامات في كتابه بالعبودية، لأن من حقق مقام العبودية الحق كان أعظم الخلق، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأشرف الخلق، فهو أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل من الملائكة ومن هو دونه عليه الصلاة والسلام، لأنه حقق أعظم درجات التوحيد. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، ففي مقام الإسراء وهي معجزة عظيمة أو آية من آيات الله العظيمة ذكره بعبده. قال أيضا تبارك الذي نزل على عبده الكتاب، ففي مقام ذكر نزول الوحي وهذا فضل وشرف عظيم ذكره بالعبودية وغير ذلك. فهو عبد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، فهو ينبه بقوله عبده أنه لا يعبد، فكما قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهو عبد لا يجوز أن تصرف له العبادة، لا يجوز أن تصرف له العبادة. قال ورسوله، فهو رسول لا يكذب، فكما أننا لا نعبده لا نغلو فيه كذلك لا نجفو فيه ولا ننزله منزلة دون التي نزله الله عز وجل إياها، بل ننزله صلوات الله وسلامه عليه في منزلته، فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. وأما الرسول فتكلم أهل العلم في الفرق بينه وبين النبي بكلام كثير، وخلاصته أن النبي والرسول مأمورون بالبلاغ، ولذلك قال الله عز وجل وما أوحينا من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما ألقى الشيطان ثم يحكم الله آياته. فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالإرسال الأول الذي ذكر في الآية هو الإرسال العام، بمعنى أن الله عز وجل أرسله بعثه لينذر ويبلغ، فالرسول والنبي كلاهما مأموران بالتبليغ ثم قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هذا الرسول الثاني، هذه الرسالة الخاصة. وما هي الرسالة الخاصة؟ أن يكون هذا الإرسال لقوم مخالفين في أصل الدعوة، في أصل التوحيد، يرسل إلى قوم مشركين. فإن أرسل إلى قوم مشركين كان رسولا، وإن أرسل إلى قوم موافقين في أصل الدعوة ولكن أرسل ليصحح ما عندهم من ضلال وبدع فهذا هو النبي. وقد يكون النبي قد جاء قومه بشرع جديد، وقد يكون متمما لما عندهم من شرائع سابقة. هذه الخلاصة في الفرق بين الرسول والنبي. الرسول يرسل إلى قوم مخالفين مشركين في أصل الدعوة، النبي يرسل إلى قوم موافقين في أصل الدعوة لكن حصل عندهم من الانحراف والضلال ما يحتاج معه إلى تصويب وتقويم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، ولم يقل ورثة الرسل. لماذا؟ لأن العلماء ما هي وظيفتهم الأساسية؟ أن يحافظوا على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيصححوا عقائد الناس ويقوموا ضلالهم وانحرافهم ويحاربوا بدعهم. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ويبلغوا أيضا، لا شك أنهم يبلغوا هذه الدعوة إلى الكفار. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه، صلاة الله على عبده أصح ما قيل فيها ما علقه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة وغيرهم من خلق الله الذين لا نعلمهم. فهي أن يثني الله على نبيه في الملأ الأعلى عند مخلوقات الله التي في السماء في العلو التي لا نعرفها. الملائكة نعرفهم، هل ثمة خلق غيرهم؟ ربهم أعلم بهم، لا ندري، لا نعرف. قال وعلى آله وصحبه. أما الصلاة على غير النبي مقرونا به كهذه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فلا إشكال فيها. أما تخصيص بعض الناس بالصلاة، تقول مثلا رامي صلى الله عليه وسلم، يجوز؟ نقول لغة يجوز، لكن على ألا تكون شعارا، على ألا تكون شعارا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. إيش يعني صل عليهم؟ أي اللهم أثني عليهم في الملأ الأعلى، لكن لا تكون شعارا. فقد اتفق أهل العلم أن الصلاة والسلام إنه تكون شعارا على الأنبياء، والترضي على الصحابة، والترحم على سائر أهل الإسلام. أما ما يفعله الروافض قتلهم الله، يقولون مثلا علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، ويجعلون هذا إيش؟ فهذا لا شك أنه بدعة، لا شك أنه بدعة وضلالة. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما المقصود بآله؟ إن قرن الآل بالأتباع فالأصل في الآل أنهم آل الرجل الذين يؤول إليهم، يرجع إليهم، ومن هنا أخذ الآل، من آل يؤول إذا رجع. والذي يرجع إليهم في المصائب والشدائد وما أشبه، من هم؟ قبيلته وأهله عائلته. لكن آله هنا الذين نصلي عليهم هم أهل بيته الذين على دينه، الذين اتبعوه على دينه من أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم. هذا إن قرنت بأتباعه. فإن لم تقرن بالأتباع كانت شاملة لجميع الأتباع. الآل حينئذ تكون شاملة للأتباع من أهل البيت ومن غيرهم. قال الله عز وجل النار ويوم القيامة، إيش الآية؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون، إيش يعني آل فرعون؟ كل من تبع فرعون. فالآل بمعنى الأتباع. إن لم يقترن معها ذكر الأتباع. قال وعلى آله وصحبه، أليس الصحب من الأتباع؟ نقول نعم، فهذا من باب عطف الخاص على العام لمزيد الاهتمام، فهم أفضل وأشرف الأتباع فخصوا بالذكر. فصلي عليهم مرتين في اللفظ العام وفي اللفظ الخاص. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسلم مأخوذة من السلامة من العيوب والآفات من النقائص، وهذا جمع الخير كله، لأن الإنسان ما الذي يريده؟ أن يتخلص من النقائص من المعاصي وغيرها، ثم أن يكمل نفسه بالطاعات. ما الذي يطلب منك كعبد؟ أن تجتنب المعصية، أن تسلم من المعاصي، وأن تفعل الطاعات. فالصلاة، صلاة الله على عباده، هي من التكميل، والتسليم هي من السلامة من النقائص، فأنت تسلم من النقص وتكمل نفسك بالطاعات، فهذا هو الخير، هذه جمعة الخير كله. وهل يجب قرن الصلاة مع السلام؟ الصحيح لا، لا يجب، فلك أن تسلم وتقتصر على السلام، ولك أن تصلي وتقتصر على الصلاة، وإن جمعت فهو خير. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأكد التسليم ولم يؤكد الصلاة، دل ذلك على أن الاهتمام بالتسليم أولى. ولذلك أهل العلم يقولون التخلية قبل التحلية، تخلى من الذنوب ثم تحلى بالطاعات. ولذلك الذي يذهب إلى الحج إيش تجد يفعل؟ يستسبح الناس، يطلب منهم أن يغفروا له ذنوبه التي ارتكبها في حقهم، أن يسامحوه وما أشبه، هذا نسميه تخلية، وهذا من التسليم. ثم يتحلى، يكمل نفسه بالطاعة بالحج، واضح؟ طيب، قال وسلم تسليما مزيدا، وهذا كله توكيد، مزيد فعيل بمعنى زائد. ثم قال أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها للانتقال من مقدمة الكلام، من مقدمة الكلام إلى صلب الموضوع. أما بعد، أما الإعرابها المشهور، فيقولون أما نابت عن اسم شرط وفعله، والتقدير مهما يكن، مهما إيش هذه معنى مهما؟ اختلف فيها هل هي اسم شرط أم حرف شرط؟ من الخميس درسنا الله المستعان. هات يا إبراهيم، إبراهيم بلال، أي الله المستعان. طيب، مهما اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط، الثاني جواب الشرط. مهما يكن، يكن أصلها يكون، فلما جزم الفعل المضارع بالسكون التقى ساكنان الواو والنون الساكنة، وإن ساكنان التقيا فأكثر ما سبق، وإن يكن لينا فحفظه استحق، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. طيب، أين جواب الشرط؟ فهذا، هذه جملة اسمية، هذا اعتقاده، والجملة الاسمية لا بد أن تقترن بالفاء الرابطة، لا بد أن تقترن بالفاء الرابطة. والتقدير مهما يكن، هذه مهما يكن أين ذهبت؟ قالوا حذفت وجيء بأما نيابة عنها. مهما يكن من شيء بعد فهذا، يعني الذي ذكرته أهم شيء يمكن أن يكون بعده هو الذي سوف أذكره الآن، واضح؟ أنا أريد أن أصنف كتاب، إيش أهم شيء في تصنيف الكتاب؟ أن أصدره بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك موضوع الكتاب، واضح؟ هذا هو المقصود. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. قال فهذا اعتقاد، واعتقاد هذا هي افتعال من العقد، والعقد هو الربط والشد، عقد الشيء إيش فعل؟ عقدت الحبل ربطته وشددته، واصطلاحا عندهم يقولون هو اعتقاد أو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم. وحكم الذهن الجازم يا أبا النور ينقسم إلى قسمين. أول ما نسمي حكم الذهن الجازم؟ بس نظر أصولها، هذا نسمي اعتقاد، هذا هو الاعتقاد. أنا أقول لك الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم. إن كان المحكوم عليه حقا كان اعتقادا صحيحا، وإن كان المعقود عليه باطلا كان اعتقادا فاسدا. فهو يقول فهذا اعتقاده، أي هذا معتقده، هذا الذي يعتقده أهل السنة. إيش يعني؟ سبق أن الدين، أن كلام الله خبر وإنشاء. ما الواجب تجاه الأخبار؟ تجاه الإنشاء العمل الامتثال. هذه الأخبار قرأتها تضعها في قلبك وتعقد عليها، واضح؟ هذا معنى العقيدة، هذا هو معنى العقيدة. الأخبار التي دخلت قلبك وأغلقت عليها، إيش أن أغلقت عليها؟ بمعنى أنك لن تكذب شيئا منها ولن تدخل إليها ما ليس منها. فنحن في باب المعتقد محكومون بالكتاب والسنة، هذه أخبار جاءت الخبر عن الله، إما أن تصدق وإما أن تكذب، هذا هو الخبر. الخبر ما يقبل الصدق والتكذيب أو الكذبة بذاته. طب هذا الاعتقاد، قال فهذا اعتقاد، هذا الاعتقاد هل هو اعتقاد صحيح أم اعتقاد فاسد؟ هو اعتقاد صحيح. لماذا؟ بيّن لنا ذلك بالإضافة، فقال فهذا اعتقاد الفرقة. طيب فاتني أن أنبه على مسألة غاية في الأهمية، وهي أن شيخ الإسلام رحمه الله له في تصنيفه منهجان، المنهج الأول هو التقرير، والمنهج الثاني هو المناظرة والرد. التقرير بمعنى يأتي بالعقيدة مرة واحدة، عقيدة أهل السنة، ما يذكر فيه لا يذكر فيها شيئا من ألفاظ المتكلمين والمبتدعة، بل يتحرى في ألفاظه ما ثبت في الكتاب والسنة، ومنه هذه الرسالة. فكل لفظ فيها تحرى رحمه الله أن يكون في الكتاب والسنة أو مما ثبت عن سلف هذه الأمة. أما في كتبه الأخرى التي فيها بحث ومناظرة كرسالة التدمرية، فتجد أنها مليئة بمصطلحات المتكلمين والمتفلسفة، ولهذا تجد أن فيها شيئا من الصعوبة. هنا في هذه الرسالة شيخ الإسلام رحمه الله التزم بنصوص الوحيين، قرر عقيدة أهل السنة. فعندما يقول فهذا اعتقاد الفرقة، من الذي سماها فرقة؟ قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 2 ويجوز 2، هذه لغة وهذه لغة، وبعضهم قال 2 لحن، بل هذا جهل، بل هي لغة تميم يقولون 2. طيب 72 فرقة، قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما كانت على ما أنا عليه وأصحابي، هذا لفظ، وفي لفظ قال هي الجماعة، واحفظوا هذا وهذا. طيب أولا لابد أن أقف قليلا عند هذا النص، هذا النص فيه دليل على أن الفرق المنتسبة إلى الإسلام أو الفرق المبتدعة هي من أمة الإجابة. الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. ماذا نقصد بأمة الدعوة وماذا نقصد بأمة الإجابة؟ أمة الدعوة هي التي بعث إليها النبي، هذه أمة الدعوة. نبينا لمن بعث؟ للناس كافة، كل من على وجه الأرض هو من أمة محمد، لكن من أي الأمم؟ من أمة الدعوة. واضح؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن اليهود وتكلم عن النصارى. إذن عندما قال تفترق هذه الأمة، يريد أمة الدعوة؟ لا، لماذا؟ لأن اليهود والنصارى، إذن أي أمة؟ يريد أمة الإجابة، أي الذين استجابوا لدعوته. لذلك عندما نقول كلها في النار خلودا، لا، ليس خلودا. فبعضهم يقول أنتم تكفرون، تقولون 73 فرقة كلها في النار، كلها كفار. إما أن يكون هذا جهلا من القائل، وإما أن يكون تشويشا وتدليسا ليصد الناس عن الحق. نحن نقول كلها في النار، أي مستحقة للدخول في النار، قد يعفو الله عنها. نعم، فهذا من نصوص الوعيد، نصوص الوعيد، من فعل كذا يستحق كذا، قد يغفر الله له بفضله ورحمته بمقتضى حكمته، وقد يؤاخذه بما فعل فيعذبه على فعله، ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة. فالفرق هذه المذكورة في الحديث كلها من فرق من أمة الإجابة. قال الفرقة، إذن لماذا سماها فرقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. إذن هناك فرقة ناجية، النبي سمى هذه فرقة، هذه الفرقة، الفرقة بمعنى الطائفة، فرقة هي الطائفة. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم فرقة، لذلك قال اعتقاد الفرقة. طيب، هذه الفرقة ما الميزة التي تميزت بها؟ قال الناجية. من أين جاء بلفظ الناجية؟ قال كلها في النار إلا واحدة. إيش يعني إلا واحدة؟ ناجية، تنجو من النار. فهذا أيضا من مفهوم النص. طب هي ناجية في الدنيا أم في الآخرة؟ في كليهما. أي طيب، قال الناجية المنصورة، كل منهما يستلزم الآخر. لكن لعل شيخ الإسلام رحمه الله أراد الناجية في الآخرة، فهي ناجية في الآخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار، فالكلام عن الآخرة. قال المنصورة في الدنيا، فهي ناجية في الآخرة منصورة في الدنيا. ومن كان ناجيا في الآخرة لا شك أنه ينجو في الدنيا، لكن أقول أنه في تلازم، لأنك يعني إن نجوت من الشرك ومن البدع ومن الضلال في الدنيا نجوت في الآخرة، وإن نصرت في الدنيا وأيدت في الدنيا فهذا دليل على أنك على حق. واضح؟ فبتنصر تنصر وتؤيد في الآخرة بأن لا تدخل النار. طيب، قال الناجية المنصورة، من أين جاء بلفظ المنصورة؟ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة. لذلك قلنا أيضا هذا يدل على أن كلمة فرقة أيضا منصوص، أن الفرقة هي معنى طائفة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، في أحد الألفاظ في ظاهرين في منصورة، والظهور بمعنى البروز والنصرة. قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، إذن هي لماذا نصرت؟ لما معها من حق. لذلك قال المنصورة. نصرها إلى متى؟ قال إلى قيام الساعة. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، وفي ألفاظ لا إله إلا الله. كيف نوفق؟ في الساعة ثلاثة أنواع، الساعة الكبرى وهي المعروفة، الساعة الصغرى وهي موت كل إنسان بمفرده، فمن مات فقد قامت قيامته، أنت إن قبضت روحك فقد قامت ساعتك. وهنالك ساعة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه يكون في آخر الزمان قبيل قيام الساعة، قرب قيام الساعة، يبعث الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين. هذه هي الساعة التي يريدها شيخ الإسلام، ولا يمنع أن تحمل أيضا على الساعة الخاصة لكل إنسان بمفرده. فصاحب الحق منصور إلى أن يموت في الدنيا، منصور إلى أن يموت. قال المنصورة إلى قيام الساعة، وقلنا هذا من أين جاءت به؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم قال أهل السنة والجماعة، هذه صفة أخرى لهم. أهل السنة، السنة يطلقها أهل العلم ويريدون بها شيئين. الأول ما يقابل الشيعة والروافض، فيقولون هذا سني وهذا شيعي. نعم هذا يطلق عند أهل العلم، يقول سني شيعي في تشيع. وتطلق ويراد بها ما يقابل أهل البدع والضلال كالأشاعرة والمعتزلة والمتصوفة والروافض، عفوا والجهمية وغيرهم. قلنا الروافض لهم إطلاقهم الخاص، وهذا يعم هذا وهذا، فهم أهل السنة. إيش يعني أهل السنة؟ سبق لنا أن أهل، أصل أهل مأخوذة من آلة. ذلك قال أهل الرجل، إيش يعني أهلهم؟ الذين يقول إليهم ويرجع إليهم في الشدائد والمصائب. فأهل السنة إيش يعني؟ يعني آلها. إيش يعني؟ أي الذين يرجعون إليها. فأهل السنة هم الذين يرجعون في عقائدهم وعباداتهم إلى السنة، يتقيدون بالسنة. فما الذي يراد بالسنة هنا إذن؟ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات. فهم أهل السنة يرجعون إليها في تحاكمهم في عقائدهم وفي عباداتهم. قال والجماعة، إيش يعني والجماعة؟ في مستوى الدرس صعب عليه يبعث لي ورقة. الذي يحضر هكذا الزيارة رجاء يعني ما يبعث فرقة. يحتاج لمن نعم ما في أسئلة كثيرة. طب أنا أجيب عن الأسئلة ثم أنتقل أرجع إلى الكتاب سريعا. الأصل أن تكون خاصة بالدرس, هذا الأصل. أحد الإخوة يقول أليس هناك فرق فرق لديها من الشركيات التي تعتقدها وتمارسها مثل الصوفية, فهل الشركيات هذه يدخل معها أصحابها الجنة؟ من عمل عملا شركيا كفر وليس من أمة الإجابة. ولذلك كثير من أهل العلم لم يذكروا الجهمية الغلاة والروافض في الفرق الإسلامية. فنقول نعم المتصوفة ليس جميعهم من أهل الإسلام من الفرق. المتصوف الذين يقولون أن الله عز وجل يحل في أشيادهم أو يقولون بوحدة الوجود أو الاتحاد عليكم السلام, فهذا كفر مخرج عن الملة لا شك. فإذا الإنسان جاء بالكفر فهو ليس من الفرق. نحن نتكلم عن الفرق التي لم يصل انحرافها إلى الكفر, أو من جاء بشرك أكبر أو كفر أكبر فلا شك أنه كافر ليس من أمة الإجابة وهو خالد في نار جهنم, نسأل الله السلامة والعافية. قولنا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وقول علي عليه السلام وعلي من آل محمد, نعم إذا ما قلنا لا يجوز أن يكون شعارا. لو قلت مثلا علي عليه السلام مرة ومرتين هكذا, لكن في الغالب إيش تقول أنت رضي الله عنه, قل لا إشكال. لكن أن يجعل شعارا هذا من الغلو, هذا من الغلو, واضح؟ طيب كلمة أسد اسم توقيفي أم مش واضحة الكلمة, وعلم آدم الأسماء كلها, وهل هي لها الفعل المجرد سادة مش واضح السؤال, لكن على كل حال قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. الصحيح في هذا أنه علمه الأسماء أي الألفاظ التي تدل على المعاني المطلقة غير المقيدة, وهذا لابد أن نشير له إليه عندما نصل إلى آيات الأسماء والصفات من هذا الكتاب إن شاء الله. فيأتي نرجع سريعا. قال أهل السنة إيش يعني الذين يرجعون إليها في عقيدتهم وفي عبادتهم. قال والجماعة, في تذكروا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إيش هذا؟ أهل السنة. وفي لفظ قال هي الجماعة, قال والجماعة. الجماعة جماعتان, جماعة أديان وجماعة أبدان. أما جماعة الأديان أي أن يكون الدين واحدا, عقيدتي كعقيدته لا إشكال فيها, ما أعتقده في الله وفي أمور الغيبيات هو عين ما تعتقده أنت. فإن كان اعتقادك واعتقاد اعتقادا واحدا كانت جماعتنا جماعة أديان. ولو كنت في أمريكا في أمريكا وكنت أنا في الصين, أبداننا متفرقة لكن ديننا واحد. وكيف يمكن أن نحقق ذلك؟ هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إن كان المصدر الذي أخذت منه عقيدتي وأخذت منه عقيدتك واحد, وإلا لو اختلف المصدر لاختلفت العقائد. فجماعة الأديان لا تكون إلا إن اجتمعنا على وعدنا إلى السنة. لا يمكن أن تحصل جماعة الأديان إلا بالرجوع إلى السنة. إيش يعني بالرجوع إلى السنة؟ أي أن تكون السنة, طبعا هنا عندما نقول سنة أي كل ما جاء به النبي حتى القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغنا القرآن. عندما نقول السنة كل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من القرآن الذي هو كلام الله لفظا ومعنى، أو السنة التي وحي من الله ولفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث، واضح؟ هذه الجماعة، جماعة الأديان، لا تتحقق إلا بالسنة. فمتى حصل اختلاف في المصدر حصل اختلاف في جماعة الأديان. أنا أريد أن نفهم إيش هذا الربط، أهل السنة والجماعة ما علاقة هذا بهذا؟ واضح؟ النوع الثاني هي جماعة الأبدان، وهي اجتماع المسلمين على إمام، حاكم ورعية، فلا بد أن يجتمع المسلمون على الحاكم، لا يجوز الخروج على الحاكم. يأتي ألف واحد يقول إحنا ما بدنا، خلاص لا نريد أن تتأمر علينا، واضح؟ نريد نحن أن نحكم أنفسنا، إحنا ما أحد يحكمنا. هكذا كان العرب في الجاهلية، وهذه من مسائل الجاهلية التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية. العرب كيف كانوا في الجاهلية؟ قبائل، لا يحكمهم أحد، كل قبيلة إيش تحكم على رأسها، هكذا طبيعة العرب الجاهليين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزع يدا من طاعة فمات فميتته جاهلية. لماذا؟ لأن الذي لا يطيع الإمام، لا يطيع ولي الأمر، لا يلتزم بجماعة المسلمين البدنية، شابه من؟ أهل الجاهلية. فميتته ميتة جاهلية، لا يعني أنه مات مشركا كافرا مرتدا، لا، لكنه مات وفيه خصلة من خصال أهل الجاهلية. فالمقصود بجماعة الأبدان إذن إيش؟ أن نجتمع على إمام واحد، هذا الإمام هو الذي يحكم الناس، حاكم فرض سلطته على الناس، سواء كان عادلا أم ظالما. متى استقر له الأمر واستتب الأمر له وحكم الناس فلا بد من الاجتماع عليه. إذا فهمنا هذا، فهمنا جماعة الأبدان وجماعة الأديان. أحب أن أقرأ على مسامعكم سريعا كلاما للإمام الشاطبي رحمه الله، ولأهميته أحببت أن أقرأه في كتابه الاعتصام. يقول: فاختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة أقوال. أحدها أنها السواد الأعظم، هذه أقوال أهل العلم في تفسير الجماعة، وسوف نلاحظ في نهاية الأمر أن هذه الأقوال هي من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، فكل أراد شيئا إما زمانا وإما جماعة أديان أو جماعة أبدان. أحدها أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام الأكثر. قال: وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري الصحابي وعبد الله بن مسعود، فروي أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة فقال: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، واصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. إيش يعني؟ إن كان إمامك برا عليك أن تطيعه حتى يرتاح منك يموت، أو يستراح من فاجر، إن كان حاكمك فاجرا اصبر حتى يخلصك الله منه بموته. واضح؟ هذا من الذي يتكلم؟ أبو مسعود الأنصاري الصحابي الجليل. وقال: إياك والفرقة، فإن الفرقة هي الضلالة. كله حث على أن تلزم السواد الأعظم، الجماعة الإيش الكثيرة، ابقى مع الناس. إيش يريد؟ أي جماعة الأبدان. فكلامه هنا جماعة أبدان لا إشكال. وقال ابن مسعود: عليكم بالسمع والطاعة والجماعة. ولذلك يروى عن عمر أنه كان يقول: لا إسلام إلا بجماعة، لا يمكن أن يقام الإسلام إلا بوجود جماعة مسلمين. قال: ولا جماعة إلا بإمارة، لابد من أمير لهذه الجماعة. قال: ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وقال ابن مسعود: عليكم بالسمع والطاعة والجماعة. فإنها حبل الله الذي أمر به. ثم قبض يده فقال، اسمعوا لكلام ابن مسعود، هذا ليس كلامي، قال: إن الذين تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. إن الذي تكرهون في الجماعة ظالم، يأكل أموالنا، يظلمنا، يسرقون أموالنا، تكرهه هذا، تكرهه في الجماعة ليس كذلك، يقول خير من الذي تحبون في الفرقة. وإخواننا في العراق جربوا هذا تجربة عملية وعرفوا معنى هذا الكلام. هذا القول الأول. القول الثاني: إنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين وأئمة الحديث، أهل الحديث. هذا الذي يروى عن من؟ هذا يروى عن إمام أحمد، قال: الجماعة هي أهل الحديث، أي الذين يرجعون في دينهم إلى الحديث، لا يعني فقط الذين يعرفون التصحيح والتضعيف، أي الذين يلتزمون في عقائدهم وعباداتهم بالحديث. قالوا: ممن قال بهذا عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف. هذا القول الثاني. هذا القول صحيح أم ليس صحيحا؟ هذا صحيح. وهل يتعارض مع كلام ابن مسعود؟ ليس صحيحا، لا يتعارض. لماذا؟ لأن هذا فيه جماعة أديان. إذا أضف إلى ذلك إلى أن السواد الأعظم في زمن ابن مسعود من هم؟ الصحابة، وهم أهل الحديث وأهل العلم. فالقولان هذا، فهذان القولان لا مخالفة بينهما. فلو أردت أن تجعلهما في جماعة الأبدان فهو صحيح، لأن أهل العلم والحديث في زمن ابن مسعود هم السواد الأعظم جماعة، هم الجماعة. وإن أردت أن تجعله جماعة أديان كذلك الصحابة هم جماعتهم الدين الذي كانوا عليه هو الدين، وما عليه أئمة أهل الحديث الذين يعني يحكمون الحديث هو دين الصحابة، فلا إشكال. قال: القول الثالث أن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص، هي جماعة الصحابة على الخصوص. فيه تناقض؟ لا. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا هم جماعة الأبدان وهم جماعة الأديان في زمانهم، فمن أراد الجماعة عليه أن يكون مثلهم. قالوا: وممن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز. استمع استمع. قالوا: وممن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز. فروى ابن وهب عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا. من ولاة الأمر من بعده؟ الصحابة رضي الله عنهم. قال: الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها. من اهتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين. وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال مالك: فأعجبني عزم عمر على ذلك. القول الرابع أن الجماعة هي جماعة الإسلام، وهذا القول في الحقيقة يرجع إما إلى القول الأول وإما إلى القول الثالث، لأن جماعة الإسلام السواد الأعظم. عليكم السلام. أو أن يقصد بالجماعة أي ما أجمعت عليه الأمة في أمور الدين، فحينئذ يرجع إلى إما الصحابة وإما أئمة الحديث والعلم. القول الأخير ونختم به. قال: والخامس ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. إيش هذه؟ أبدأنا. لا يوجد إشكال في الأقوال. هذا قول من إذن؟ قول الطبري، وهذا يحمل على جماعة الأبدان. والحقيقة أننا لا نستطيع أن نفرق بين جماعة الأديان وجماعة الأبدان، فكل منهما مستلزمة للأخرى. فإذا حصلت جماعة الأبدان لا شك سوف تحصل، أو لا يمكن أصلا أن تحصل إلا بجماعة الأديان، وجماعة الأديان لا يمكن أن تحصل إلا بجماعة الأبدان. ولذلك تأملوا البدع والفرق متى تظهر؟ عند افتراق الأمة، على حين فرقة. إذا افترقت الأمة في أبدانها دولا وطوائف، وهذا يقتتل مع هذا، أصبحت كل طائفة تختص ببدعة خاصة بها، تصبح شعارا عليها. وإن اجتمعت الأمة على أمير واحد، لا شك أنها سوف تكون مجتمعة على دين واحد. فإذا جماعة الأديان وجماعة الأبدان كل منهما مستلزمة، كل منهما مستلزمة للأخرى. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يديم على أهل الإسلام إسلامهم، وأن يعيننا على اعتقاد الحق والعمل بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.